بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى صراط مستقيم، أحمده سبحانه على إحسانه القديم وفضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 30 من هذه الحلقة المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الناظم رحمه الله: ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 على التحقيق بالبلد الحرم قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة، ثم بنى بها بعيد ما ارتحل لطيبة وعمرها 9 وصل، ومتى عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء، ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار، وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغفيرة، وبالبقيع دفنت في حن ليلا. بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق وأمها أم رومان بضم الراء وبفتحها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بمكة المكرمة قبل الهجرة بسنتين كما قال أبو عبيدة، وقال غيره بثلاث سنين، وهي بنت 6 وقيل بنت 7، ودخل بها بالمدينة المنورة وهي ابنة 9، لا أعلمهم اختلفوا في ذلك كما قال ابن عبد البر. وعن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال 10 من النبوة قبل الهجرة ب3، وأعرس في المدينة في شوال على رأس 18 من مهاجره إلى المدينة. قال أبو عمر: كان نكاحه صلى الله عليه وسلم عائشة في شوال، وابتناؤه بها في شوال، وكانت تحب أن يدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال على أزواجهن، وتقول: هل كان في نسائه عنده أحظى مني وقد نكحني وابتنى بي في شوال؟ وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وكان مكثها معه صلى الله عليه وسلم 9. قال أبو عمر: ولم ينكح صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكانت رضي الله تعالى عنها من عالمات وفقيهات الأمة. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال عروة: ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقد كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض، أي علم الميراث. وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة رضي الله تعالى عنها إلا وجدنا عندها منه علما. قال ابن كثير: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها. ويقول الذهبي: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وقال ابن حجر في الفتح: ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما وقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم لها على 174 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 69. ومسند الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته أكبر عدد من مروياتها رضي الله تعالى عنها. ومن أبلغ أثرها في الآخرين أنها رضي الله تعالى عنها روى عنها 299 من الصحابة والتابعين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفضائلها رضي الله تعالى عنها كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري عنها رضي الله تعالى عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك من ربك، وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه. وروى البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. والثريد الخبز بإدام اللحم، وهو أفضل الأطعمة عند العرب. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقد ابتليت رضي الله تعالى عنها بالمنافقين فتطاولوا على عرضها رضي الله تعالى عنها، وقد بينا ذلك في الحلقة 18 عند الحديث على غزوة بني المصطلق. قال ابن عبد البر: وتوفيت عائشة 57، وقد قيل إنها توفيت 58، وهو ما أيده الناظم رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 17 ليلة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن ليلة، فدفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد كل هذا أيها الإخوة المستمعون، كيف يرضى من في قلبه ذرة من إيمان ومثقال حبة من خردل من محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح آذانه ويصغي لأصحاب القلوب المريضة والنوايا الخبيثة الذين يطعنون ويسبون عائشة رضي الله عنها وينفثون سمومهم على مسمع ومرأى العالم في القنوات وفي المواقع الإلكترونية، ويؤذون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذون المؤمنين. أعدمهم الله من الأرض، ألا يجدون غير أم المؤمنين هدفا لطعونهم المكشوفة ونواياهم الخبيثة؟ ألا يجدون غير حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يجدون غير عالمة الأمة من روي عنها ربع الأحكام الشرعية؟ ألا يجدون غير راوية أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هدفا لطعونهم المكشوفة ونواياهم الخبيثة؟ فهي رضي الله تعالى عنها بريئة مبرأة عفيفة طاهرة. اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول ويفعل هؤلاء الحاقدون المبغضون المنافقون الجاحدون، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت ومتى شئت. قال القاضي عياض في الشفاء: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمر أي يعاب عليه، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد الكائدين ومن شر المعتدين ومن شياطين الإنس والجن، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.